واحد يقول اخذ يونسني يعني ما اكون اكون عايش في غربه او مثلا ساكن في الرياض ما لقى يونسه الا كلب عاد يا شيخ يا اخي يونسه يا اخي يذهب يصلي في المسجد خمس صلوات في اليوم يذاكر دروسه كل نشاط في الانترنت كله اجل بيجيك واحد ثاني بيتعاطى المسكر بعدين بيقول يا اخي انا اشرب الخمر عشان ينسيني همومي بيجيك الثالث بيقول انا اخذ ابر مخدرات حتى يعني احاول اني اعيش في جوي لا الاعذار هذه ما تقبل لا في يعني وفاء لان اغلب الشعراء ايام الجاهليه يعني انت كالكلب في حفاظك للودي وكالتيس في اقراع الخلق صحيح الكلب في صفات لكن ما يعني ان الواحد يربيه يعني ويخالف الشرع بذلك انا صراحة يعني اجد الكلب دائما يعني وانتم كرامة ها اجد الكلب احيانا يكون اوفى من بعض البشر في الوقت الحالي لا يعني نلقى ناس احيانا يعني فيهم طب الخيانة نلقى الكلب اوفى منه وفي كتاب اسمه تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب وهي فعلا يعني الكلب اذا جئت الى الكلب كوفاء احسن من الانسان الخائن والانسان الفاجر والانسان يا اخي احيانا بعض الناس تقول الذئب احسن منه على الاقل الذئب ياتي وياكل الغنم ويمشي هذا يكيد لك ويترصد لك ويؤذيك ويؤذي عرضك وبلا شك اذا قارنت بين وفاء الكلب وغيره لكن احنا عندنا حكم شرعي الحكم الشرعي هو انه لا يجوز ان يربى هذا الكلب الا اذا كان فيه الاسباب الشرعيه هدف شرعي اما واحد يقول والله انا بربي الكلب لانه وفي لان يا اخي تزوج يا اخي ورب زوجتك وعيالك وخلهم اوفياء معك اما كون الانسان يعني يتعامل مثل التعامل لكن لو احتاج اليه ضروره مثلا انسان كفيف اعمى او احيانا بعض الصم الذين لا يستطيع ان ياتي مثلا بخادم يعني مثلا واحد اصم ابكم لا يسمع ولا يتكلم وهاتف البيت يرن عليه مثلا او مثلا الجرس يرن عليه او مثلا ربما ياتي لص الى البيت هو لا يدري اللص كسر الباب وهذا ما يسمع وبالتالي لم يسمع صوت الباب يكسر ولم يسمع الباب يفتح ولا يغلق ولا اشياء تقع ما يسمع واستغل اللص كون صاحب المنزل اصم وابكم ليسرق فجاء بكلب لاجل انه يساعد في حراسه المنزل يساعد في لما يرن التلفون ياتي الكلب مثلا وينبه على ذلك يدرب الكلب على هذا مدرب. لما يرن الجرس الكلب مدرب انه ياتي ومثلا يعمل امامه حركات معينه تدل على ان الجرس يرن داخل. او كان كفيف ما يرى فيحتاج الى الكلب ان يقوده فهو يمسك مثلا قيد الكلب والكلب يمشي امامه في الشارع يمشي يذهب به الى السوق يذهب به الى اي مكان هذا ما في بأس ويعتبر من جنس الحراسة أما اللي يأخذون الكلاب اليوم مع الأسف لأجل الموضة ويحط الكلب في حضنه ويلعب بالكلب هذا هو الذي ينقصه من أجل كل يوم قراض صاروا بس فيش يعني في ناس أعرفهم يعني معرفة شخصية يعني يقول مثلا بشتري الكلب الحين هو مثلا الحين بشتري مثلا بألف وخمس بربي عندي سنة بعدين بكرة ببيع بيجيب ثلاثة آلاف أربعة آلاف ريال هذا وش يعني وش حكمه ما يجوز هذه تجارة محرمة تجارة محرمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الساحر مهر البغي أعوذ بالله هو المال الذي يعطى للمرأة عند فعل الفاحشة بها وحلوان الساحر لما واحد يعمل لك سحر وتعطيه فلوس وثمن الكلب هو ما ذكرت لك لا يجوز لكن لو قال إنسان أنا سأشتري هذا الكلب ولا أدفع قيمته ككلب أدفع قيمة التدريب الذي دربه عرفت مثل ما الآن تأخذ كلب حراسة تشتريه مثلا بمبلغ معين مدرب هذا انت لا تدفع في الحقيقه قيمتك ككلب ولا الكلاب في الشارع كثير يعني صح. انما انت تدفع قيمه التدريب الذي اجري عليه طيب التدريب برضه فيه فلوس صح صرفوا مال وصرفوا طعام وصرفوا اشياء اخرى لاجل تدريبه مثل تدريب الفيله الان ليش الفيله لما تستانس وياتي السياح ويركبون فوقها بعد ذلك مدرب الفيل ان اول ما تخلص تطعم طعام معين فهو أصلا درب أني أنا أحمل هؤلاء بعدين أكل فهم يصرفون مالا لأجل ذلك أما أن يمسك الكلب هكذا لا بل هناك أحكام شرعية وجدت في الكلب وهي ناصر في مثلا بعضهم يقول لا أنا باخذ الكلب الصغير اللي شبه بالقطة يقول باخذ حطه في الاستراحة مثلا حراسة بس كصوت وفي الواقع لو أنه طب حرام يعني ما كلب كالقطة يعني صغير حجمه إيه لا شوف ناصر الكلب ليس شرطا الحراسة ليس شرطا أنه يأتي ويهجم على اللص لا هو أهم شيء يخبرك أن في لص جاء للبيت ولا كثير ترى من كلاب الحراسة إلى دخل اللص وصرخ على الكلب ولا حمل حجر هرب الكلب قليل اللي يهجم ما يهجم من الكلاب إلا كلاب نوعياتها